صبي قد رأى صقرا سريعا فوقه مرا، تمنى لو يكون له جناح يشبه الطيرا. صبي قد رأى صقرا، رآه يمتطي الجو ويعلو الغيم مزهوا، ولم ير طائرا أقوى يجيد الصيد والكرا. صبي قد رأى صقرا، يمد جناحه قد يطويه أحيانا، يظل يطير نشوانا ويبقى يرقب البرا. صبي قد رأى صقرا، طيور الجو تخشاه ويرعبها جناحاه، فتهرب حين تلقاه وإلا أصبحت أسرى. صبي قد رأى صقرا، فناداه أتسمعني أترضى أن تساعدني ومثلك أنت تجعلني، أجبني لا تقل عذرا. صبي قد رأى صقرا، أجاب الصقر في جهري، ستلقى السر في صدري بقلب المؤمن الحر، تراني في السماء حرا. صبي قد رأى صقرا، إذا بالله آمنت وفي درب العلا سرت، فقد أدركت ما شئت، فكن حرا تكن صقرا، فكن حرا تكن صقرا. إذا بالله آمنت وفي درب العلا سرت، فقد أدركت ما شئت، فكن حرا تكن صقرا، فكن حرا تكن